بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد وحده بالعظمة والجود، مالك الملك المهيمن المستحق للركوع والسجود، خالق الجنة والنار وغفار الذنوب، سبحانك ربي سبحانك، نشهد أنه لا إله غيره ولا معبود سواه، هو الأول وهو الآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وانصرنا على أنفسنا، وول علينا يا ربنا من يخافك ويرحمنا، وأخرجنا وأخرج مصر يا ربنا من هذه الفترة الصعبة التي تمر بها أمتنا، واحشرنا يا ربنا مع نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم سيداتي وسادتي من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المباركة، رحاب مسجد سليلة بيت النبوة وآل بيت الله السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك في هذه الأيام المباركة، الأيام العشر الأول من شهر المحرم للعام الهجري الجديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه الأيام علينا وعلى مصر وعلى الأمة الإسلامية جميعها في مشارق الأرض ومغاربها، وهي في أمن ويسر وسلام. أيها الأحباب، من محاسن الأقدار أن يكون هذا اليوم هو اليوم العاشر من شهر المحرم، وهو يوم عاشوراء. اليوم هو يوم عاشوراء، واليوم هو يوم الاثنين، وكلاهما تتجلى فيهما عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوصى بصوم يوم الاثنين والخميس، وأوصى صلوات ربي وتسليماته عليه بصوم يوم عاشوراء. ملايين المسلمين بالأمس قد صاموا التاسع، واليوم يصلون صيامهم، وكثير منهم يصوم اليوم عاشوراء احتسابا كما احتسب نبينا صلى الله عليه وسلم، احتسابا على الله أن يكفر لهم السنة التي قبله، فصلوات ربي وتسليماته عليه. أيها الإخوة المؤمنون، من رحاب مسجد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في مدينة القاهرة، نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك

الأرض سأصليه سقر وما أدراك ما سقر وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا Thank you.

كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله العظيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. حقا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، بدءا من الآية 20 من سورة المزمل وسورة المدثر كلها، مع فضيلة الشيخ القارئ محمود أبو الوفا الصعيدي، استهلالا لهذه الشعائر الطيبة المباركة التي ننقلها لحضراتكم هنا من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الأحباب، نعيش في هذه الأيام في رحاب طيبة مباركة، رحاب أحداث الهجرة، ونحن في أول اليوم العاشر من هذا الشهر الكريم، شهر المحرم، والمسلمون جميعهم يحتفون بهجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. الهجرة أيها الإخوة، هناك كانت جهادا وكانت شاقة، لكن نحن اليوم والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لا هجرة بعد الفتح، فإن هجرتنا هي عزم على العبادة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية. الهجرة تتجاوز معانيها الحرفية أيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك حدث واليوم عزم.